أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. وهذا هو اللقاء 15 من هذه اللقاءات المباركة، وجزى الله عنا بالخيرات شيخنا النبيل ناظم هذه المنظومة وشارحها في هذه المجالس، الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. لن أطيل المقدمة، فنحن بشوق إلى سماع حديث شيخنا، والمقام له، جزاه الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في شعر العصر الأموي. نعم، تفضل شيخنا العامري. قلتم حفظكم الله: مؤنسة المجنون للضام الصدي، نابت عن الزلال عذب المورد، ذكرت ليلى إذ رمت فؤادي، فبل دمع العين من ردائي، جميل بثن دمعه شهيد، يا ليت أيام الصفا جديد، ولابن قيس مصعب شهاب، للحب مني ثورة عجاب، حننت للصمة قل ما شئت، شعر إذا رويته رويت. وقال بعض الأدباء الأولي: ما قيل مثله بشعر الغزل، كثير يبكيه ربع عزتي، حلت تلاعا لم تكن قد حلتي، والأحوص الأوسي يغاله الجوى، إن أنت لم تعشق ولم تدر الهوى، أحب شيء للورى الممنوع، وأصدق الأدلة الدموع، لكنني أقبلت رد زلالا، غيلان يمدح بها بلالا، وقطري الخارجي يداعي لنفسه، ويحك لن تراعي، ما الخير في حياة مرء ساعي، وهو يرى من سقط المتاع. أم حكيم قولها بعدا له، أحمل رأسا قد سئمت حمله، وقد مللت دهنه وغسله، ألا فتى يحمل عني ثقله. وانظر لقول الخارجي عمراني، وهو من البدعة في أشطاني، أرى الورى لا يسأمون ما أرى، وإنها عندي كأحلام الكرى. وقوله: يا ضربة من التقي، أجابه التاهرت بل من الشقي، وللطرم ماح بيان حائف، إني لمقتاد جوادي قاذف، طربت للكميت فخر أسدي، شعر إذا سمعته فقل زدي، أذع أذع شهادة الفرزدق، فأنت أعلى من مضى ومن بقي. أحسنتم، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. قال: مؤنسة المجنون للضام الصدي، أي العطش، نابت عن الزلال عذب المورد، ذكرت ليلى إذ رمت فؤادي، فبل دمع العين من ردائي. مجنون ليلى قيس بن ملوح، له قصيدته الموصوفة بالمؤنسة، قيل إنه كان يحفظها دون باقي أشعاره، وكان لا يخلو بنفسه إلا أنشدها، وهي طويلة، وفي رواياتها اختلاف في الترتيب والزيادة والنقص. مطلعها قوله: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. وفيها يقول: إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني، أو اختلجت عيني رجوت التلاقيا، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي، خليلي إلا تبكيا لي أستعن، خليلا إذا أفنيت دمعي بكى لي، فلو أنني أشكو الذي قد وجدته إلى ميت في قبره لبكى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى مقعد في بيته لعدى لي، وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. وفيها يقول: وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في كلامه عن الخلوة بالله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخرج في بداية أمره إلى الصحراء يخلو عن الناس، ويتمثل ببيت مجنون ليلى هذا: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. وفيها يقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أداري رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالي ينازعني الهوى عن شمالي. أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منه مدانيا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألقى لها الدهر راقيا. وهو صاحب البيت المشهور: محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. ثم قال: جميل بثن دمعه شهيد، يا ليت أيام الصفا جديد. جميل بن عبد الله بن معمر العذري، جميل بن عبد الله بن معمر العذري نشأ في البادية، وشعره جميل الأسلوب، يجمع بين السهولة والرصانة، ويعده النقاد في البادية نظير عمر بن أبي ربيعة في الحاضرة. أشهر شعره قوله: ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود. إذا قلت ما بي يا بثين تقاتلي من الحب، قالت ثابت ويزيد. وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت ذاك منك بعيد. فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد. وقد كان حبيكم طريفا وتالدا، وما الحب إلا طارف وتليد. يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل بينهن شهيد. ثم قال: ولابن قيس مصعب شهاب، للحب مني ثورة عجاب. عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي من شعراء الغزل والسياسة، نشأ في قريش، كان ناقما على بني أمية منتصرا لابن الزبير، حتى إذا قتل ابن الزبير واستقر الحكم للأمويين اطمأن إليهم. وكان أول أمره مطاردا من خلفاء بني أمية لتحريضه عليهم بشعره، وهو سهل الشعر رقيق المعاني، ولا سيما في الغزل والرثاء. قال في قصيدة يمدح فيها مصعب بن الزبير ويفتخر بقريش ويحرض على قتال بني أمية: حبذا العيش حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء، يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. كيف نومي على الفراش ولما يشمل الشام غارة شعواء. يحرض على حرب بني أمية، وكانت دمشق الشام حاضرتهم. كيف نومي على الفراش ولما يشمل الشام غارة شعواء، تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن براها العقيلة العذراء. أنا عنكم بني أمية مزور وأنتم في نفسي الأعداء. إن قتلى بالطف قد أوجعتني، كان منكم لئن قتلتم شفاء. ترى في هذه الأبيات حدبه على قريش عامة وكرهه بني أمية، وذلك قبل استقرار الحكومة فيهم، ثم إنه مدحهم بعد ذلك. وأشار هنا في النظم في الشطر الثاني إلى قصيدته التي قالها يمدح عبد الملك النمروان، قال: عاد له من كثيرة الطرب، فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها، لا أمم دارها ولا صقب، والله ما انصبت إلي ولا يعلم بيني وبينها سبب، إلا الذي أورثت كثيرة في القلب وللحب سورة عجب. وفيها يقول: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب، إن الفنيق الذي أبوه أبو العاص عليه الوقار والحجب، خليفة الله فوق منبره جفت بذاك الأقلام والكتب، يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. لما بلغ هذا البيت قال عبد الملك بن مروان: يا ابن قيس، تمدحني بالتاج كأني من العجم، وتقول في مصعب بن الزبير: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ما عجبه هذا المدح. ثم قال: حننت للسمة قل ما شئت، شعر إذا رويته رويت، وقال بعض الأدباء الأول: ما قيل مثله بشعر الغزلي. الصمة بن عبد الله القشيري كان خطب بنت عمه، فاشتط عليه عمه في المهر، فسأل أباه أن يعينه فأبى، وسأل عشيرته فعطوه، فأتى عمه بالإبل، فقال له عمه: لا أقبلها إلا من مال أبيك، وعاود أباه فمنعه، فلما رأى ذلك منهما قطع عقول الإبل وأرسلها، فعاد كل بعير إلى إلافه منها، وتحمل الصمة راحلا إلى الشام. فقالت بنت عمه: تالله ما رأيتك اليوم فتى باعته عشيرته بأبعره. فمضى حتى لحق بالشام، فقال قصيدته التي قال عنها بعض الأدباء: لو حلف حالف أنها أحسن أبيات قيلت في النسيب في الجاهلية والإسلام ما حنث. يقول فيها: حننت إلى ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا، طفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن تودعا، ولما رأيت البشر أعرب دوننا، وجالت بنات الشوق يحنن نزعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجئت من الإصغاء ليتا وأخدعا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، وليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خلي عينيك تدمعا. كثير يبكيه ربع عزتي، حلت تلاعا لم تكن قد حلتي. مثير بن عبد الرحمن، مثير بن عبد الرحمن الخزاعي من أشعر الإسلاميين، وهو في جمهور غزله يترنم بعزة حتى سمي كثير عزة، وقد كان راوية لجميل بثينة السابق الذكر، وأشهر شعره تائيته التي يقول فيها: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا، قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ولا موجعات القلب حتى تولتي، وما أنصفت، أما النساء فبغضت إلينا، وأما بالنوال فظنتي، أباحت حما لم يرعاه الناس قبلها، وحلت تلاعا لم تكن قبل حلتي. يريد أنها ملكت عليه نفسه بالحب حين لم يستطع ذلك سواها، وهذا يبينه قوله في القصيدة: فوالله ثم الله ما حل قبلها ولا بعدها من حلة حيث حلتي. وكأن قصيدته هذه كانت حاضرة عند الإمام الشعبي، فقد استشهد بها في أكثر من موضع. قال مرة: ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا ما قالك سيد، أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. ومر يوما بقوم فسمعهم ينتقصونه، فقال: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. ودخل مرة على ابن عم له فخلى به في بيته، وبينهما تباعد، فجعل ابن عم الشعبي يقع فيه ويأخذ من عرضه، فخرج الشعبي وهو يقول: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. فندم واعتذر إلى الشعبي وقال: يا أبا عمرو اعذرني، فوالله لا أعود إلى مثلها. والأحوص الأوسي وغاله الجوى: إن أنت لم تعشق ولم تدر الهوى، أحب شيء للورى الممنوع، وأصدق الأدلة الدموع. الأحوص الأوسي من الأنصار، اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، جد أبيه عاصم بن ثابت الذي كان يسمى حمي الدبر، لأنه لما قتله بنو لحيان يوم الرجيع وأرادوا أن يدفعوه إلى قريش حمته الدبر منهم نهارا، حتى إذا جن الليل احتمله السيل فلم يوجد، فسمي حمي الدبر. وقد مر ما ارتجز به في ذلك اليوم عند قوله: وعاصم بن ثابت الحلاحل ما علتي وأنا جلد النابل. وخال أبيه حنظلة بن أبي عامر الذي استشهد يوم أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته فسمي غسيل الملائكة. وكان الأحوص الأوسي يفتخر بهما، وفي ذلك يقول: غسلت خالي الملائكة الأبرار ميتا، طوبى له من صريعي، وأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع. وهو من شعراء الغزل كسابقيه، من شعره قوله: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. وهذا البيت من قصيدته التي مطلعها: ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا، فقد غلب المحزون أن يتجلدا، بكيت الصبا جهدي فمن شاء لامني، ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا. ثم أشار في البيت الثاني إلى أبيات له يقول فيها: يا دين قلبك منها لست ذاكرها، إلا ترقرق ماء العين أو دمعا، لا أستطيع نزوعا عن محبتها، أو يصنع الحب بي فوق الذي صنع، وزادني كلفا في الحب أم منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منعا، وحب شيء إلى الإنسان ما منعا. قال: لكنني أقبلت رد زلالا، غيلان يمدح بها بلالا. غيلان بن عقبة ذو الرمة، والرمة قطعة من الحبل، قيل له ذو الرمة لأنه كان يعتريه فزع وهو غلام، فكتبت له معاذة وعلقت برمة من حبل، فقيل له ذلك، وقيل في سبب هذا اللقب غير ذلك. وهو أحد عشاق العرب المشهورين، من شعره في النسيب قوله: وقفت على ربع لمية ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه، وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. ومن أشهر شعره قصيدته التي مطلعها: ما بال عينك منها الماء ينسكب، كأنه من كلم مفرية سرب، وهي أول قصيدة في ديوانه. وكان وصافا، كان يقول: إذا قلت كأن ولم أجد لها مخرجا فقطع الله لساني. ومن أجمل شعره ومن أجمل شعره في المدح قوله: يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: ولكنني أقبلت من جانبي قسن أزور فتم محضا نجيبا يمانيا منا لأبي موسى ترى الناس حوله كأنهم الكروان أبصرن بازيا مرمين من ليث عليه مهابة تفادى الأسود الغلب منه تفاديا فما يغربون الضحك إلا تبسما ولا ينبسون القول إلا تناجيا لدى ملك يعلو الرجال بضوئه كما يبهر البدر النجوم السوارية فذا الفحش منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ما هي فتسمي كهل الحلم تسمع قوله يوازن أدناه الجبال الرواسيا. من عمر بن أبي ربيعة إلى ذي الرمة ويلان إلى هذا الموضع. هؤلاء من أشهر شعراء الغزل في العصر الأموي وقد رتبوا على وفياتهم، ثم انتقل إلى ذكر بعض شعراء الخوارج في هذا العصر، وقد ذكر المبرد في الكامل كثيرا من أشعارهم. قال: وقطري الخارجي يداعي لنفسه ويحكي لن تراعي ما الخير في حياة مرء ساعي وهو يرى من سقط المتاعي. قطري بن الفجاءة المازني من زعماء الخوارج الشعراء والخطباء، قضى مدة طويلة في حرب الأمويين. من شعره قوله: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاعي وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أم حكيم قولها بعدا له. هذه أم حكيم إحدى نساء الخوارج المقاتلات، كانت مع قطري وكانت من أشجع الناس وكانت تحمل على القوم وترتجز: أحمل رأسا قد سئمت حمله وقد مذلت دهنه وغسله ألا فتى يحمل عني ثقله يطيره من مكانه. وانظر لقول الخارجي عمراني وهو من البدعة في أشطاني: أرى الورى لا يسأمون ما أرى وإنها عنديك أحلام الكرى وقوله يا ضربة من التقي أجابه التاهرتي بل من الشقي. عمران بن حطان الخارجي حدث عن جماعة من الصحابة وكان شاعرا مجيدا، قال الفرزدق: عمران بن حطان من أشعر الناس لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله. وقد تعلق قلبه بابنة عم له تسمى جمرة وكانت خارجية، وقال: سأردها إلى السنة، فصرفته إلى مذهبها فصار من كبار الخوارج نسأل الله العافية. وكانت ذات جمال، وكان هو قبيحا دميما. يروى أنها قالت له يوما: أنا وأنت في الجنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت وابتليت أنا بمثلك فصبرت والشاكر والصابر في الجنة. وانظر لقول الخارجي عمراني وهو من البدعة في أشطاني. الأشطان جمع شطن، والشطن الحبل الطويل، أخذه من قول المقري في نفح الطيب. وما أحكم قول ابن حطان مع وقوعه من البدعة في أشطان، وذكر شيئا من شعره. أرى الورى لا يسأمون ما أرى، أشار هنا إلى أبيات الله كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بها، وهي قوله في التزهيد من الدنيا: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرات وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا، طريقهم باد العلامة مهيع، وإنها عندي كأحلام الكرى. يقول: يأسف المرء على ما فاته، يأسف المرء على ما فاته من لبانات إذا لم يقضها، وتراه ضاحكا مستبشرا بالتي أمضى كأن لم يمضها، إنها عندي كأحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها. وقوله: يا ضربة يتقي. يقول عمران بن حطان يمدح أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم قاتل علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير قبرهم، لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. وهذه أبيات لا تقال إلا بخذلان من الله. أجابه بكر بن حماد التاهرتي بأبيات طويلة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، يقول فيها: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا، إلى أن قال: بل ضربة من غوي أوردته لظى، فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. قال: وللطير الماحي بيان حائف، إني لمقتاد جوادي قاذف. الطرماح بن حكيم الطائي شامي النشأة يجيد الفخر والمديح، ورد الكوفة في جيوش الشام، واتصل بأحد الخوارج فدعاه ذاك الخارجي إلى مذهبه حتى اعتقده الطرماح أشد اعتقاد، ومات خارجيا. من شعره قوله: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف، لأكسب مالا أو أؤول إلى غنى، من الله يكفيني عداة الخلائف. الخلائف جمع خليفة، وكان خلفاء بني أمية حربا على الخوارج. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على جرشع يعلى بخضر المطارف، والجرشع السرير، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي. طربت للكميت فخر أسدي، شعر إذا سمعته فقل زدي، أذع شهادة الفرزدق فأنت أعلى من مضى ومن بقي. الطرماح آخر ما من ذكر من شعراء الخوارج، ثم ذكر هنا الكميت وهو من شعراء الشيعة. طربت للكميت فخر أسدي، الكميت بن زيد الأسدي مفخرة قومه بني أسد. قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم، حببهم إلى الناس وأبقى لهم ذكرى. لذا قال هنا: طربت للكميت فخر أسدي، شعر إذا سمعته فقل زدي. لما قال الكميت بن زيد الهاشميات، وهي القصائد التي يمدح فيها بني هاشم، كتمها وسترها. ثم أتى الفرزدق فقال له: يا أبا فراس، إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي. قال: صدقت، أنت ابن أخي، فما حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعرا، وأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره، وكنت أولى من ستره علي. فقال الفرزدق: أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت. فأنشده قوله: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فقال الفرزدق: مما تطرب يا ابن أخي؟ فقال: ولا لاعبا مني وذو الشيب يلعب. فقال الفرزدق: بلى فالعب فإنك في أوان اللعب. فقال: ولم تلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب. فقال الفرزدق: ما يطربك يا ابن أخي؟ فقال: ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب. فقال الفرزدق: أجل لا تتطير. فقال: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يقلب. قال: ومن هؤلاء ويحك؟ قال: إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب. فقال الفرزدق: أرحني ويحك، من هؤلاء؟ فقال: بني هاشم رهط النبي فإنني لهم وبهم أرضى مرارا وأغضب. بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. فسار في القصيدة، فلما فرغ قاله الفرزدق: يا ابن أخي أذع أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. وهذا قوله: أذع أذع شهادة الفرزدق، فأنت أعلى من مضى ومن بقي. هؤلاء من أشهر شعراء العصر الأموي، ابتدأ بذكر أشهر شعراء هذا العصر وهم جرير والفرزدق والأخطل، ثم ذكر أشهر شعراء الغزل في هذا العصر من عمر بن أبي ربيعة إلى غيلان ذي الرمة ورتبهم على وفياتهم، ثم ذكر بعض شعراء الخوارج ورتبهم، ثم ختم بالكميت من شعراء الشيعة، على معنى التشيع في اصطلاح الأولين كان يفضل عليا على عثمان مع سلامة القلب للصحابة. والكميت هو القائل: أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبي بكر ولا عمر. والشعراء إلى هذا العصر يحتج بشعرهم في اللغة دون من بعدهم، من نبغ بعد سقوط دولة بني أمية لا يحتج بشعره. ولم يرى الناس أعجب حالا من الكميت والطماح الذي ذكر قبله. كان الكميت عدنانيا عصبيا، وكان الطماح قحطانيا عصبيا، وكان الكميت شيعيا، وكان الطماح خارجيا، وكان الكميت يتعصب لأهل الكوفة، وكان الطماح يتعصب لأهل الشام. ومع ذلك كان بينهما من المخالطة والمحبة ما لم يكن بين نفسين قط، ثم لم يجري بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا شيء مما تدعو هذه الخصال إليه، ولم يرى الناس مثلهما. ومن عجيب الاتفاق الذي لم يقصد أنهما ذكر معا متواليين في هذه الأبيات، فكانا جميعا في الحياة وبعد الممات. وقد سئل الكميت عن سر هذا التوافق بينهما، فقال: اتفقنا على بغض العامة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله قدركم وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويزيدكم من فضله وأن يجري الخير على أيديكم يا رب العالمين. وبارك الله في شيخنا العامي وكتب الله له الأجر الثواب. شكرا لكم كذلك حضورنا الكريم على حضوركم ومتابعتكم، ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار فنسعد دائما بتواصلكم عبر بوت مركز النب للتواصل، ونلتقيكم يوم الأحد بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله جميعا، دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.